نحن شباب في مسجد في ألمانيا نجتمع في بعض أيام الأسبوع في المسجد لحفظ بعض الآيات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفينا من درس في الجامعة غير العلم الشرعي، العلم الدنيوي، ويفهم أكثر منا، فهل له أن يعلمنا أم هذا من التصدر؟ من علم شيئا فليعلمه، ولكن لا يتجاوز قدره. علم ما تعلم، بلغوا عني ولو آية. من سمع حديثا فليعلم وليبلغ، ولكن لا يتجاوز هذا فيجعل نفسه إماما. بعض الإخوة يقرأ سطرين ثلاثة كتابا كتابين ثم يضع موقع في الانترنت نافذة الأسئلة. اسأل ونحن نجيب. أحد الإخوة قبل يومين أرسل لي سؤالا وقال يا شيخ ما رأيك في كذا؟ أنا أرى في السؤال هكذا يقول، أنا أرى أنه لا يجوز. وذكر شيء فكتبت له يا أخي كيف تفتي وأنت لا تحسن الكتابة ولا تعرف ما تقول؟ يعني الكلمات خطأ. ثم هو ما يعني ما عرف العلم، لو عرف العلم يعرف أنه ليس من الأدب أن تسأل وتضمن كلامك حكما. فبعض الإخوة إذا درس مثلا مع إخوانه يدرسهم حديثا أرى كلام للشيخ ابن عثيمين يعلمهم هذا الكلام، يقولون له يا شيخ يا شيخ اغتر بنفسك، ثم يبدأ وعندي والله أعلم أن هذا الأمر كذا، وأخطأ الشيخ الفلاني في تقريره وأنا أرى أنه كذا. هذا التصدع وهذا الحرام الذي لا يجوز. أما أن يعلم الإنسان ما يعلم هذا مطلوب، هذا مطلوب بمقدار علمه. وأنتم يا إخوة أيضا تعيشون في ديار الكفر، ينبغي على الإنسان أن يعلم من حوله من غير المسلمين شيئا عن الإسلام، عن محاسن الإسلام، عن أخلاق الإسلام، عن دين الإسلام. يعلم بما يستطيع بالرفق وبالكلام الطيب وبما لا يجلب له تهمة، ولكن لا يتجاوز ما يعلم ولا يفتات على العلماء. فنحن في الحقيقة بين طرفين، طرف يمنع من نشر العلم، يقول حتى تصبح شيخا. متى يصبح الإنسان شيخا؟ والله يا إخوة كلما تقدمت في العلم كلما رأيت أنك أجهل، كلما تقدمت في العلم كلما رأيت مقدار جهلك. ولذلك العالم كلما كبر في العلم كلما تواضع، لأن كل ما تقدم رأى أنه يجهل الكثير فيتواضع لله ويتواضع لعباد الله. العالم ما يتكبر أبدا. فمتى يرى الإنسان نفسه عالما حتى يعلم الناس؟ وطائفة تريد أن تجعل طلاب العلم الصغار شيوخ الإسلام، إما هم بأنفسهم أو غيرهم، وهذا لا يصلح. نقول كل من علم علما صحيحا يعلمه للناس، لكن لا يتجاوز هذا الأمر. نعم.